بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وسخر لهم البر والبحر والشمس والقمر والليل والنهار والعيون والأنهار والضياء والظلام وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه يدعوهم إلى دار السلام. والصلاة والسلام على إمام النبيين وخيرة رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا في الحلقة الماضية الإشارة إلى شمول حمد الله سبحانه وتناوله لجميع ما يحدثه من إحسان ونعمة وغير ذلك، وأن حمده سبحانه هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة. وبهذا يتبين أن حمد الله نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله ونعوت وصفات جلاله سبحانه. وقد كان أكثر الحديث في الحلقة الماضية عن حمد الله على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، وأن علم العبد بها علما صحيحا هو من أعظم موجبات قيامه بحمد الله على أحسن وجه وأتم حال. وأما الحديث في هذه الحلقة فسيكون أيها الإخوة المستمعون عن النوع الثاني من أنواع الحمد، وهو حمد الله على نعمه وآلائه. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ويقول تعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله على عباده كثيرة ومتنوعة، وكل نعمة منها موجبة لحمد المنعم سبحانه. وكما أن أسباب الحمد وموجباته متنوعة متعددة، فكذلك الحمد تنوع بتنوعها وكثر بكثرتها. وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله الحديث عن هذا النوع في كتابه طريق الهجرتين، وذكر رحمه الله أن هذا النوع من الحمد، حمد النعم والآلاء، مشهود للخليقة برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، مشهود لهم من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكريم أياديه وجميل صنائعه وحسن معاملته لعباده وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وحنانه وإجابته لدعوة المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين ورحمته للعالمين وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق، بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها، ولطفه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال، وهدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام، ومدافعته عنهم أحسن الدفاع، وحمايتهم عن مراتع الآثام، وحبب إليهم سبحانه الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين، وكتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، وسماهم المسلمين قبل أن يخلقهم، وذكرهم قبل أن يذكروه، وأعطاهم قبل أن يسألوه، وتحبب إليهم بنعمه مع غناه وتبغضهم إليه بالمعاصي وفقرهم إليه. ومع هذا كله فاتخذ لهم دارا وأعد لهم فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وملأها من جميع الخيرات، وأودعها من النعيم والحبرة والسرور والبهجة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم أرسل إليهم الرسل يدعونهم إليها، ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها وأعانهم عليها، ورضي منهم باليسير في هذه المدة القصيرة جدا، بالإضافة إلى بقاء دار النعيم، وضمن لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشرا، وإن أساءوا واستغفروه أن يغفر لهم، ووعدهم أن يمحو ما جنوه من السيئات بما يفعلونه بعدها من الحسنات، وذكرهم بآلائه، وتعرف إليهم بأسمائه، وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحسانا لا حاجة منه إليهم، ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخلا منه عليهم، وخاطبهم بألطف خطاب وأحلاه، ونصحهم بأحسن النصائح، ووصاهم بأكمل الوصايا، وأمرهم بأشرف الخصال، ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال، وصرف لهم الآيات، وضرب لهم الأمثال، ووسع لهم طرق العلم بها سبحانه ومعرفته، وفتح لهم أبواب الهداية، وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه، ويخاطبهم بألطف الخطاب ويسميهم بأحسن الأسماء، كقوله يا أيها الذين آمنوا، وقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وقوله قل لعبادي، وقوله وإذا سألك عبادي عني، فيخاطبهم بخطاب الوداد والمحبة والتلطف، كقوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وأكثر القرآن جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحنن واللطف والنصيحة البالغة. ثم إنه سبحانه قد أعلم عباده بأنه لا يرضى لهم إلا أكرم الوسائل وأفضل المنازل وأجل العلوم والمعارف، قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم هو سبحانه لم يخلق عباده لحاجة منه إليهم، ولا ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتعزز بهم من ذلة، بل كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه عقب أمره لعباده بالصدقة ونهيهم عن إخراج الرديء من المال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، فهو سبحانه غني عما ينفقون أن يناله منه شيء، حميد مستحق المحامد كلها، فإنفاق العبد لا يسد منه حاجة ولا يوجب له حمدا، بل هو الغني بنفسه الحميد بنفسه وأسمائه وصفاته، وإنفاق العباد نفعه عائد إليهم وإحسانهم عائد إليهم، كما قال سبحانه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وقال ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وقال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. هذا أيها الإخوة